بس خلاص نخلص الموضوع ونسيبه ما يعرفش وخلاص، بدل ما نقول عليه كافر ووحدة وجود وكلام غفر الله للشيخ حامد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. خطبة الجمعة إن شاء الله في مسجد الخلفاء. اللقاء بتاع نادي سموحة بكرة إن شاء الله الساعة 8:30، والباب اللي عند قدام المديرية مفتوح، اللي جنب المديرية مفتوح، اللي عند باب الجياد مش كده؟ مصر في مفترق طرق، عنوان المحاضرة مصر في مفترق طرق. ها مفترق طرق بقى، الوحي والهوى. عايز تعرف المحاضره دلوقتي يعني سر؟ ها تقول ايه؟ كان زمان انا هخش بالافطار. لا ما الموضوع ده اظن ان هو في استثناء بكره، هم عارفين طبعا الاخوه كلهم هيجوا ازاي. احسن احسن حاجه صعبه. الازهر لا يعني يزال الممثلون له، مش الازهر كله، والا فهذه قرارات ما ادري من يتخذ. المفروض ان هيئه كبار العلماء اللي كونت دي تجتمع وتقرر، مجمع البحوث الاسلاميه يجتمع ويقرر، مش اتنين تلاتة ممثلين للشيخ الأزهر هو اللي مختارهم بنفسه، هم اللي يقولوا الأزهر بيقول الأزهر، الأزهر رفض، الأزهر قبل، الأزهر تحفظ. أنا أتعجب إن إحنا اللي بحرصين على أن يكون الأزهر له المرجعية في التفسير لكلمة مبادئ، ومين اللي هيفسرها؟ إذا كنتوا أنتوا عايزين عشان العلمانيين بتوع المحكمة الدستورية العليا اللي بيحاربوا حتى تمحى هوية الأمة هم اللي فسروها؟ حاجة عجيبة الشكل والله. وبعدين الأزهر أصلا مش من حقي، لو كلف بذلك كهيئة من قبل الشعب المصري في دستوره الذي تضعه الهيئة الجمعية المنتخبة، لو تم ذلك أنت خلاص مش عايز تشتغل، مش أنت مش عايز، خلاص سيب المكان بتاعك إذا كنت لا تريد أنت أن تكون متحملا للمسؤولية. وبلك دع مكانك يعني ايها هؤلاء المشايخ، دعونا اماكنهم، يجيبوا شيوخ تانيين الشعب يكلفهم ان انتوا تفسروا لنا عن ايه مبادئ، اذا انتوا مصرين على بقاء كلمه مبادئ المجهوله دي اللي فيها 50 معنى، يقعد يقول لك معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، اقول لك وانا شايف ان كله، طب انت شايف كده لكن غيرك مش هيشوف. العلمانيين شوفوا حاجه تانية، العلمانيين عايزينها مبادئ كليه اللي انت رضيت بيها للاسف الشديد في وثيقتك، وثيقه الازهر التي كتب فيها المبادئ الكلية، وبيمن على الإسلاميين يقول لك ده احنا خليناه وما يقولوش كلية، ده احنا كنا اتفقنا مع معنا كلية وحنسبها، كأن هذا تنازل. المبادئ الكلية دي عند هؤلاء العلمانيين هي مبادئ الثورة الفرنسية، هي مبادئ اللي عند بوزة، مبادئ العدل والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية ومبادئ كلية. هنعمل ايه في المبادئ الكلية؟ هذه ناس بتفسرها كده، يقول لك المقاصد الشريعه حفظ النفس والنوع طب ما كل البشر عندهم حفظ نفوسهم واموالهم واعراضهم، ما هي دي المقاصد، بس هي دي مصادر التشريع، مقاصد الشريعه فقط. طالما ان حاجه هتحقق لنا حفظ النفوس يبقى باي طريقه إن كانت، بدون قصاص مثلا، بدل القصاص نخليها سجن مؤبد، بدل منع السرقة عشان حفظ الأموال نحطها مثلا عقوبة أخرى، ده اللي انتوا قصدينه عليه؟ هم بيقولوا كده التانيين، يبقى الأمر يحصل إزاي؟ كيف يتم الأمر إذا كان كل واحد بيفهم كلمة؟ طب ألفاظ الدستور دي مفروض تكون واضحة عشان ما نحتاجش لتفسيرها، ولا من دلوقتي هنتخانق عشان تتحط مجملة عشان كل واحد يفسرها على مزاجه؟ انت تفسرها كده والرئيس الجمعية يفسرها كده والتانيين يفسروها كده، يقول لك ده هي كده واضحة. يا سيدي اعجب العجب ان يقولوا كلمة الشريعة ليست واضحة وان مبادئ هي اللي واضحة، والله تناقض ويعني لا ما ادري ما اسمي هذا، يعني ان واحد يطلع يحاول يقنع الناس زي امبارح، لو كانت حد سمع امبارح الشيخ حسن الشافعي وكيل الازهر هداه الله، يطلع يقول ان مبادئ اوضح من الشريعه، إن الشريعه التي يعرفها كل احد، عايزين الشريعه، عايزين الشريعه. الناس لو يعني في اي مكان في العالم قلت لهم الشريعه فهمها، وانتم مبادئ عمالين تفسروها 50 تفسير، انهي اللفظين اصرح اوضح؟ يجي يطلع يحاول يقنع الناس بان كلمه مبادئ احسن. ليه؟ عشان العلمانيين عايزينها. يبقى العلمانيين والليبراليين حريصين على الشريعه اكثر مننا احنا. يقول لك لا، اصل ما فيش حد اغير على الشريعه منا. طب ما تورينا الغيره دي حصلها ازاي. والمهم يكتب في الكلام اللي كتبه، يقول لك اصل كلمه الشريعه لو اتحطت هتؤدي الى التطبيق الفوري، وهذا لم يتهيأ له المجتمع. اذا انت متفق على ان الشريعه هي اقرب الى الايه، الى التطبيق من كلمه مبادئ، وانت بتحط مبادئ عشان ما تخليش الشريعه تطبق دلوقتي. ومين قال لك ان الشريعه تتضمن التطبيق بلا ضوابط، التطبيق الفوري بلا ضوابط؟ ليه انت تفترض هذا الافتراض؟ مش الشريعه بتشترط على سبيل المثال في الزنا الذي يقام فيه حد الرجم 4 شهود عدول او الجلد، وكذلك في السرقه مش 2 شهود عدول؟ اخبرنا بقى فين العداله المنتشره في المجتمع. هتجيب لي تحريات المباحث، هقول لك تحريات المباحث معظمهم مش عدول. اذا انت دلوقتي ده تدريج طبيعي ان المجتمع لسه ما تهيأش. فالشرع ما بيعتمدش كل حاجه فيه، ما بيعتمدش على كلام الفسقه ولا المبتدئين. فهناك تدرج شرعي اصلا من ضوابط الشريعه وشروطها في اقامه الحدود، فضلا عن غير ذلك، فضلا عن قضيه اوسع من ذلك، وهي مراعاه المصلحه والمفسده. وقد ذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قبل ذلك في ان الاصل ان هذه الحدود تقام على احسن الوجوه، فما امكن اقامته من امير لم يحتج الى 2، وما لم يقم الا بعدد بس وشوك من غير سلطان اقيمت، ما لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها. فان كان في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها لم يدفع فساد بافسد منه. كما انه لا يقام حد السرقه في الغزو عند جمهور اهل العلم، لان ذلك يؤدي ربما الى نفره بعض الجنود وان يلحقوا بالاعداء. فهناك موانع معينه من اقامه الحدود احيانا. منع عمر رضي الله عنه عندما كان عام الرماده، اذا تبين ان هذا الرجل سرق لاجل انه جائع يمنع اقامه الحد عليه. فاذا في ضوابط شرعيه. يبقى منين ان كلمه الشريعه هيترتب عليها مفاسد في المجتمع لمجرد وضع كلمه الشريعه؟ يعني ما لسه الامر فيه معارك. الاتجاهات الاسلاميه الاخرى داخل الجمعيه الى الان ما زالت حريصه على كلمه مبادئ، ولكن تحت الضغط يوجد احتمال موافقه وقبول بماده جديده تنص على انه لا يجوز سن تشريعات تخالف الشريعه الاسلاميه. لو تمت الموافقة على ذلك تم الأمر إن شاء الله. خلاص تستنى مبادئ أنها دي بديحة، دي مبادئ مفسرة في الحقيقة، لأنها أقوى منها في الدلالة. وبالنسبة للأحكام المستقبلية لها حل إن شاء الله برضه أيضا كده، حل الأحكام الماضية أقصد. وإلا في المادة الثانية على حالها الآن لا تتكلم عما مضى، لكن هي فيها أزمة فعلا في الحقيقة، وهو أنه توجد مادة يعني هم لا يدركون مدى سوءها، مع أنهم يعني ما زالوا هم والإسلاميون الآخرون ما زالوا يصرون عليها أنها لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وفي المادة دي في الحقيقة تتضمن استحلال المحرمات وهم لا يدرون. لا جريمة إلا بقانون، يبقى الزنا بالتراضي ليس جريمة، لأنه ما فيش قانون. هيفضل إلى ما شاء الله أن يسن تجريم الزنا بالتراضي. القانون المصري لا يجرم الزنا إلا بالاغتصاب وإلا بعدم رضا الزوج. القانون المصري يقول من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وبالتالي فمفهوم المخالفة هم عندهم العمل بالمفهوم، لأنه لا جريمة إلا بقانون. القانون بينص على إيه؟ على بغير رضاها. يبقى اللي برضاها إيه؟ ليس بجريمة، ماشي كده؟ ويبقى براءة ولا يلوز لا معاقبته ولا إيه؟ ولا اتهام انه ارتكب جريمه. هذا القانون إلى الآن لا ينص على أن الشذوذ الجنسي على أن اللواط جريمة. يبقى لغاية ما نسن بقى إن شاء الله الله أعلم فأنه برلمان هيجي ولا تحل ولا غير شرعي ولا غير دستوري، يبقى النص ده في منتهى الخطورة. فموضوع القوانين الماضية فيها بلا شك مخالفات جسيمة. الدستور والقانون ما زال إلى الآن ليس إسلاميا، وبالتالي فالخطر كبير. فإحنا في محاولات لتغيير هذا النص، ولكن للأسف أيضا لا يوجد من يلتفت إليه، ولا يوجد من يعاون على تغيير هذا النص الذي يتضمن استحلال المحرمات، وهم لا يدرون اللي هي الجزء العقدي. الربا ليس مجرما في القانون، الربا بين الأطراف بعيدا عن كده الفايدة مش الفايدة. لو واحد قال له تعال أرابيك بالرفض الربا هسلفك 10 وتردهم لي 15، هذا في القانون ليس بجريمة، لم ينص على أنه جريمة، وبالتالي فهذا ليس يعاقب عليه، بل القانون يجيبه إذا حدث اتفاق على أن هذا قرض وتأخر عن السداد في الموعد والعياذ بالله. هنعمل إيه في الكلام ده؟ وبالتالي فلا بد أن يكون النص فيه لا لو نص على أنه لا يوقع عقوبة على جريمة إلا بقانون، يبقى فيه أهون قليلا، أو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، بحيث النصوص الشرعية تبقى لها أثر. لكنهم يأبون ذلك جدا. دي سهلة، مسألة إن الأحوال الشخصية لغير المسلمين يطبقون فيها إذا شاءوا ذلك. المفروض الواجب علينا أن نأخذ كل الشريعة وليس فقط الأحوال الشخصية. هل سبب أوقات البعد هي الذنوب، مع أنه في حالة البعد يستغفر ولا يرجع القرب، لأنك محتاج تكمل الرحلة. أنت بعدت، كنت ماشي الناحية دي، وبعدين تبت اتدورت، لسه عايز تعمل إيه؟ عايز تتحرك ترجع مرة تانية. وعلى حسب رجوعك، يعني الصحابة رضي الله عنهم مش ندموا على الخروج واعترضوا على عدم الخروج في غزوة تبوك، وظلوا في بيوتهم، كان فضلوا قد إيه؟ 50 يوم، مش كده؟ يعني يصلوا ويبكوا ويتضرعوا إلى الله، وبلغوا الحال التي وصف الله كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فتفتكرش أنت أول ما تعمل كده خلاص يبقى ترجع مرة تانية، مش شرط. السبب هو السبب الذنوب طبعا، قلة الطاعة على حسب دولة. كيف يحصل عبد هذا التجلي؟ بقراءة القرآن مع التدبر وشهود آثار هذا في الكون. لا يعني تترك كلمة من كلمات القرآن إلا وأنت تتفكر فيها حين تتلوها، والله المستعان. والطاعات سبب لذلك، سبب للتوفيق لذلك. إذا حصل فتور فقم إلى النشاط مرة ثانية. هل يجوز الدعاء بالبركة للكافر؟ الكافر الحي يجوز أن يدعى له بذلك، بالبركة، بالخير، لأن الخير لا يحصل إلا بالإسلام. فإنك إن دعوت له بأن يبارك له في شيء من ماله أو ولده أو نحو ذلك، فبأن يحصل فيه الخير له، بأن يرزق الإسلام ويتوب. كذا تغسيل موتاهم، لا يشرع تغسيل موت الكفار، بل هم الذين يتولون ذلك. إن كان عندهم تغسيل فعلوا، وإن لم يكن الواجب هو مواراة بدن الآدمي. اذهب والي أباك الشيخ الضال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما مات أبوه. واريه مواراة جسم الإنسان الآدمي. ما حكم من لا يصلي ويقول أنا تعودت على ترك الصلاة؟ نقول له الصلاة فرض ولا مش فرض؟ أنت ملزم بالصلاة ولا اللي تعود على تركها مش ملزم؟ لو قال مش ملزم يبقى كافر. لو قال لا أنا ملزم بس أنا مش عارف ما تعبان كده، يبقى التكاسل اللي فيه قولين. التعليق على مراد من وسائل الإعلام الجزيرة على تحويل من قبل الانتخابات الداخلية لحزب نور للتحقيق. إذا كانت الهيئة العليا هي المقررة للانتخابات بأغلبية 17 صوت قصاد 2 فقط، يبقى هيحولوا الهيئة العليا كلها للانتخابات تحقيق. ومين اللي يتخذ الكلام ده؟ التحقيق ده مجلس الشيوخ الذي يتخذه. مجلس الشيوخ هو الذي يوافق الانتخابات أيضا. دعوكم من التصريحات الإعلامية، وأنا أنصح بعدم السماع لما يقال في الإعلام عن الدعوة والحزب هذه الأيام، لأن عامته من الكذب. ليه شخص كان في يوم من الأيام متحدثا إعلاميا بيتكلم بهذا؟ والله هو الذي يفعل ذلك دون أن يكلف بهذا الكلام من الهيئة العليا صاحبة القرار في هذا. برضه حضرتك مسألة الدخول بدون القميص دي الإخوة كاتبينها متأكدين من هذا الكلام؟ أنا في درس الشيخ محمد طبعا شو انا لا ابلغ ذلك، لان انا ما اظنش الامر ده يتم كده. هل يجب ان نقدس الصحابه؟ ما معنى التقديس؟ التطهير ان نقدرهم ونعرف انهم رضي الله تعالى عنهم اطهر هذه الامه قلوبا. نعم، التقديس بقى بالاصطلاح بتاعنا ان احنا هنعمل بركاتهم ونعمل اثرهم ناخدها بقى نتبرك بيها، لا ده مش مشروع. هل اعتقاد عصمتهم؟ نحن لا نعتقد عصمتهم، لا من الصغائر ولا من الكبائر. الصحابة يجوز عليهم الصغائر والكبائر، ولكن لهم من السبق والفضل ما ليس لغيرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.